المسألة السادسة الوضوء بنبيذ التمر. قال: صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر. مراد المؤلف بقوله صار أبو حنيفة أي ذهب أبو حنيفة وانفرد من بين فقهاء الأمصار، والأمصار جمع مصر، ويقصد بها الفقهاء المشهورون الذين كان كل واحد منهم إماما في بلد ما، كمثلا الإمام مالك في المدينة، وكذلك الإمام أحمد في العراق، وقبله الشافعي في العراق ثم مصر، وكذلك أيضا الليث وغيرهم من الأئمة المعروفون. فهو يريد أن يقول ذهب أبو حنيفة، يعني صار ذهب أبو حنيفة من بين فقهاء الأمصار، أي انفرد عنهم بالقول بجواز التطهر والوضوء بنبيذ التمر. قال: بنبيذ التمر في السفر. المؤلف هنا حقيقة لم يحرر مذهب الحنفية تحريرا دقيقا، ونحن هنا عندما نذكر مذهب الحنفية لا نذكر فقط رأي الإمام، ولكننا نصور مذهب الحنفية. الحنفية حقيقة رأيهم بالنسبة لنبيذ التمر أو الوضوء بنبيذ التمر أقوالهم في ذلك أربعة. القول الأول: جواز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر إذا لم يجد الماء. إذن المسألة مقيدة، يعني الحنفية أو أبو حنيفة على هذا الرأي يجيز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر إذا لم يجد الماء. هذا هو الرأي الأول عندهم، هو القول الأول. الثاني: الجمع بين النبيذ وبين التيمم، يعني يتوضأ بالنبيذ لكنه لا يكتفي بذلك، يضيف أيضا إلى ذلك التيمم حتى يخرج من الخلاف في ذلك. القول الثالث والرأي الثالث في المذهب هو أنه يتطهر بالنبيذ ويتيمم استحبابا. القول الرابع ونسبوه إلى الحنفية، ذكر ذلك بعض الحنفية أن أبا حنيفة رجع عن هذا القول وأنه يرى أنه منسوخ. المؤلف هنا سيذكر دليل الحنفية وأدلة من خالفه إجمالا، ونحن إن شاء الله نحاول أن نفصله. قال: صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر، لحديث ابن عباس كما قلنا بنبيذ التمر في السفر المطبوخ. أيضا يقيدون ذلك بأن يكون مطبوخا، وهذا سيأتي من الأدلة أو من الاعتراضات التي يعترض بها عليهم من يخالفهم في ذلك، أي يخالف رأيهم، وأن يكون ذلك في السفر كما ذكر، وأن لا يجد الماء، لكن إذا وجد الماء لا يعدل عنه، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي سيذكره المؤلف لما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن وجود الماء معه، أجاب بأنه لا، ثم بعد ذلك قال: نبيذ في إداوتي. قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن مسعود رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من ماء؟ فقال: انظروا هنا السؤال: هل معك من ماء؟ الآن نحن لا نتحدث عن الحديث صحة وضعف، سيأتي الكلام عنه، لكن هنا هل معك من ماء؟ فأجاب: نعم. فقال: هل معك من ماء؟ فقال: معي نبيذ في إداوتي، يعني في إداوتي اللي هو إناء من جلد فيه نبيذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبب. فتوضأ به وقال: شراب وطهور. وحديث أبي رافع مولى بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمثله، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور. ثمرة طيبة، وفي بعض الروايات تمرة طيبة وماء طهور. هذا هو استدلال الحنفية بهذا. قال وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس. إذن هم استدلوا بهذا الحديث أولا، ثم أضافوا إلى ذلك أيضا أن هذا منسوب، يعني نقلوا ذلك، وأن ذلك روي عن علي بن أبي طالب وكذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ونسبوا ذلك إلى غير ذلك من الصحابة. وقال بعضهم وليس كلهم، وبما أن ذلك روي عن عدد من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فيكون ذلك إجماع، وهذا غير مسلم. أيضا لهم دليل آخر يستدلون به، هو حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال النبي وضوء من لم يجد الماء، وسيأتي الكلام أيضا عن هذا وأنه ضعيف. قال وأنه لا مخالف لهم من الصحابة فكان كالإجماع عندهم ورد. إذن رأيتم الآن أن لهم دليل هو حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود الذي نقله المؤلف هنا، ثمرة طيبة وماء طهور، وقالوا ذلك منسوب إلى الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، وذكروا من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقلت لكم يضيفون إلى ذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس النبيذ وضوء من لم يجد الماء. إذن أدلتهم ثلاثة، الدليل الذي ذكره المؤلف وحديث ابن عباس، ثم أيضا ما أثر عن الصحابة. قال ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته ولأنه قد روي. إذن يقول المؤلف هنا رد هذا الحديث ضعف رواته، لكننا نجد كذلك في صحيح مسلم، ليست هذه أولا، هذا الحديث كما هو معروف مخالف للأصول، وضعفه أيضا العلماء، وممن ضعفه الإمام الطحاوي، والإمام الطحاوي تعلمون يعني عنايته بمذهب الحنفية وكثرة الاستدلال لهم والدفاع عنهم، بين في كتابه المعروف معاني الأثار أن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، وأنه لا ينبغي له أن يشغل كتابه بمثله. إذن بذلك نجد أن أحد أكابر علماء الحنفية قد رد ذلك وضعفه، لكن لما ننظر أيضا إلى الطرق الأخرى التي جاء بها ما يتعلق بمثل هذا الحديث، أي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من طريق علقمة، وعلقمة معروف هو مولى عبد الله بن مسعود، وهو من أخص أصحابه أيضا، وذكر في ذلك كما في صحيح مسلم أنا أذكره بالمعنى أنه قال سألت عبد الله بن مسعود هل شهد أحد منكم، يعني منه يقصد من بقية الصحابة، ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه عبد الله بن مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فطلبناه في الأودية والشعاب فلم نجده. هذا الذي يذكره من هو عبد الله بن مسعود، فلم نجد، قال فبتنا بشر ليلة، قال فبتنا بشر ليلة، أيضا عندما فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدرون أين ذهب، قال فلما أصبحنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة حراء، فقلنا يا رسول الله طلبناك في الشعاب والأودية فلم نجدك، فقال أتاني وفد من الجن، أتاني داعي الجن وذهبت معه وقرأت عليهم القرآن. إذن أتاني داعي الجن وذهبت معه وقرأت عليهم القرآن. قال عبد الله بن مسعود فانطلق بنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. بهذا يتبين أن عبد الله بن مسعود ومعه أيضا غيره من الصحابة لم يكونوا مع رسول الله، نعم كانوا معه في تلك الليلة، لكنه ما حضروا ما حصل، ولم يرد في هذا الأثر الذي رأيتم ذكر للنبي ولا غيره. أيضا أخرجه مسلم أيضا من طريق علقمة أنه قال هل شهد أحد منكم ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علقمة يسأل عبد الله بن مسعود، قال ما كنت معه، يعني سأل هل كنت مع رسول الله، قال ما كنت معه ووددت لو أني كنت معه. إذن بذلك يتبين يعني من هذه الروايات الأخرى والآثار التي ذكرها علقمة في سؤاله عبد الله بن مسعود أنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأولى أنهم فقدوا رسول الله ثم عاد إليهم صبيحة اليوم الثاني وأخبرهم بما تم وأراهم الآثار. في الرواية الأخرى سألوه وقال وددت أن أكون معه ولم أكن معه. لما نعود لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حقيقة لم يستقصي القول فيه فنجد أن الكلام فيه كثير جدا. أولا هذا الحديث كما قلنا ضعيف، فقد أطبق الحفاظ على تضعيفه وذكر ذلك الحافظ ابن حجر، والطحاوي نفسه من الحنفية ذكر ذلك وذكره غيره. ونعم كونه تكرر ذلك، نعم تكرر في روايات عدة أن عبد الله بن مسعود كان مع رسول الله ليلة الجن، لكن العلماء عندما درسوا هذا الحديث تطبعوا طرقه انتهوا لأنه بجميع طرقه إنما هو حديث ضعيف. ثم أيضا هو حديث مخالف للأصول، ولذلك جمهور العلماء يقولون هذا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهنا في الآية لم يجعل واسطة بين الماء وبين التراب، وإنما إذا عدم الإنسان الماء ينتقل مباشرة إلى التراب. وكذلك ورد في الحديث الصحيح الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد، في بعض الروايات كما التي ذكر المؤلف 10 حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرة. إذن الصعيد الطيب وضوء المسلم وفي بعض الروايات طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، إذن فإن لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليمسه بشرة. وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، إذن عرفنا من هذا أيضا أن الحديث انتقل مباشرة من الماء إلى التراب، فهو البديل ماذا عن الماء. الأمر الآخر أن جماهير العلماء ضعفوا هذا من حيث المعقول. الآن ذكرنا دليلا منقولا من الكتاب وآخر من السنة، أيضا هناك ما يعرف بماذا بالمعقول، يعني بالدليل المعقول الذي هو يعرف عند الأصوليين بالقياس، ضعفوا ذلك من القياس فقالوا كل شيء لا يجوز التطهر به حضرا لم يجوز التطهر به سفرا. فيقولون كيف يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفر ولا يجوز في الحضر؟ هذه طهارة، فهي لا تختلف الحال بين المسافر وبين ماذا غير المسافر، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا إذا لم نجد الماء أن نتطهر بالتراب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهورة، وهذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام التي يعطي فيها 5 لم يعطهن أحد قبله. إذن هذا أيضا دليل كما ترون معقول، يعني يقولون عبادة يعني لم يجز فيها، يعني الآن القياس هنا بالنسبة الآن كل طهارة لا يجوز فيها حضر لا تجوز حضرا لا، كذلك لا يحصل فيها ما يحصل في ماذا في الحضر، فهذه طهارة يعني النبيذ لم يجز في الحضر فكذلك لا يجوز في السفر. إذن كل شيء، يعني القاعدة التي يرتبها العلماء وهو استدلال قياسي وتصلح أن تكون قاعدة فقهية، كل ما لا يجوز أن يتطهر به حضرا لا يجوز أيضا أو لم يجوز أن يتطهر به سفرا. وكذلك هذا إذن كذلك أيضا يقول الجمهور هذا أيضا ولأنها طهارة بمائع، يعني الجمهور يقولون ولأن هذا يعني النبي طهارة بمائع فلم تجز كالحال بالنسبة لماء الباقلة وغيرها، يعني أنتم تقولون يعني يقول الحنفية هذا مائع فيتطهر به، إذن يرد عليهم الجمهور بأنه مائع لا يجوز التطهر به في حالة وجود الماء فكذلك لا يجوز التطهر به في حال عدم. يعيد مرة أخرى الأخير، يعني جمهور العلماء يقولون مائع، يعني يقصدون بذلك هذا النبي لا النبي لا يجوز ماء لا يجوز التطهر به في حالة وجود الماء، فلم يجوز التطهر به في حالة عدم الماء كماء البقلة أو غير ذلك من المياه التي مرت بنا مع الزعفران أو غير ذلك. إذن هذه من الأدلة. أيضا من الأدلة التي ذكرها العلماء أنهم قالوا هذا مخالف للأصول، لأن الأصول هو أن ينتقل من الماء إلى التراب. وأيضا قالوا الحنفية خصوا ذلك بالسفر وليس في أثر عبد الله بن مسعود الذي ذكروا واستدلوا به أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسافرا، وإنما كان في الشعاب والأودية التي كانت في مكة خارج مكة، ويسمى ذلك سفرا. هذا أيضا دليل من الأدلة. الأمر الآخر أن الجمهور أجابوا وقالوا تمرة طيبة، قالوا المراد بذلك أنه ألقي فيها شيء من التمرات ليعذب ذلك الماء، وهذا معروف عندهم كان منتشرا، يعني إذا كان الماء مالحا يلقون فيه شيئا من التمرات حتى تخف ملوحته. قالوا وليس في الواقع نبيل، وإنما هو ماء ألقي فيه شيء من التمرات، بل بعض العلماء قال ربما أن التمرات التي ألقيت فيه إنما هي كانت جافة يعني يابسة، فلا تؤثر في الماء، فلا تؤثر في الماء بمعنى لا تحوله نبيذا. أيضا من العلماء من قال إن هذا الأثر على فرض صحته، على فرض صحته وهو غير صحيح، فيكون منسوخا، لأن هذا كان بمكة وآية المائدة إنما هي في المدينة، وتعلمون أن سورة المائدة من أواخر ما نزل، إذن يكون ذلك منسوخا. إذا رأينا من هذا أن الجمهور يجيبون بأدلة، يعني يعترضون على دين الحنفية بأنه ضعيف، ويعترضون عليه من ناحية القياس وباستدلالهم بالآية فلم تجدوا ماء، وبحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وطهور المسلم. بهذا يتبين باختصار أن هذا الحديث ضعيف، وأنه مخالف للأصول، وأن تخصيصه بالسفر لا دليل عليه، وأيضا قولهم أيضا نقيع، قولهم أيضا تمر مطبوخ الذي ورد في هذا ليس فيه ما يدل على أنه مطبوخ، وإنما الظاهر أنه ماء ألقيت فيه تمرات، فهو ما يعرف بنقيع التمر. إذن كل الأدلة تشهد لمذهب جمهور العلماء وتضعف هذا الرأي القائل، وهذا حقيقة لم يكن قول الحنفية، نخل أيضا عن بعض أيضا الفقهاء كلوزاعي والثوري أنهما قال بجواز التوضأ والتطهر بالنبي. قال ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوا لضعف رواته، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق، رواته لأنه من بعض رواته مثلا ابن لهيعة وهو معروف الكلام فينا، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق، ولأنه قد روي من طرق أوثق هي التي ذكرتها أنا عن علقمة في صحيح مسلم. الأثرين الذين ذكرتهما في صحيح مسلم هما اللذان يشير إليهم المؤلف ولم يعرف لهم، أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر الثاني المختصر الذي رأيتم قال لم أكن معه ووددت أني كنت معه، إذا نفى أن يكون معه. في الآخر الذي هو طويل رأيتم كيف خرجوا وكيف افتقدوا رسول الله وبحثوا عنه وباتوا بشر ليلة يبيت بها مثلهم، ثم بعد ذلك جاء الرسول عليه الصلاة والسلام صباح ذلك اليوم فأخبروه عن حالهم وأخبرهم بما جرى له، ثم أخذهم وأراهم تلك الأثار التي ذكرناها قبل قليل. أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما بالنسبة لهذا الأثر أو من حيث التعليق، فتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون يعني لا نقول خارج عن موضوعنا يعني عن موضوع المسألة لكنه متعلق بموضوعنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم رسالته عامة لجميع الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة وأرسلناك للناس رسولا، وكذلك أيضا رسالته أيضا تشمل الثقلين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى آخر الآيات التي في سورة الأحقاف. ونزلت أيضا سورة في القرآن تعرف بسورة الجن، والوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة إلى الثقلين، فهو أيضا في هذا الأثر أثر علقمة، في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليه داعي الجن وذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن، لأنهم بيّنوا في آية في سورة الأحقاف يهدي إلى الحق بالنسبة عندما سمعوا القرآن وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قال: واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني يريد الجمهور رد الجمهور، وهو دليل في الحقيقة، هذا هو عمدة أو من أدلة الجمهور أنهم استدلوا في الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو في نفس الوقت رد على أولئك لأنه جعل لم يجعل واسطة بين الماء وبين التراب. قالوا: فلم يجعل هاهنا وسطا بين الماء والصعيد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج. إذا رأيتم أيضا أنه باختصار أن أدلة الجمهور في هذه المسألة، وهي في نفس الوقت رد على الحنفية ومن يوافقهم في هذا الرأي في روايتهم في جواز التطهر بنبيذ التمر، الآية فلم تجدوا ماء، قالوا فالآية نص في أنه إذا لم يوجد الماء ينتقل بعد ذلك مباشرة إلى التراب لأنه طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. ثانيا الحديث الذي ذكره المؤلف، ثالثا القياس الذي أوردناه ويعرف عند الفقهاء بالدليل المعقول، يعني أدلة الجمهور دليل منقول من الكتاب وأخرى من السنة، ثم بعد ذلك القياس الذي أوردناه، وهو كل شيء لا يجوز التطهر به حضرا لم يجوز التطهر به سفرا. فكيف يجوز أن يتوضأ بالنبيذ في السفر ولا يجوز في ماذا؟ لأن إذا كانت القاضي ولا يجوز في الحضر، إذا كان الأمر أمر تخفيف فالأصل في السفر أنه خفف عنه لأنه مظنة المشقة، فإذا كان المسألة مسألة تخفيف التراب هو جعله الله سبحانه وتعالى ماذا بدلا عن الماء إذا فقده الإنسان أو شق عليه استعماله، قد يكون الماء مع الإنسان ويخشى الهلاك ولحوق الضرر بنفسه فيتيمم والماء موجود معه، أو يرى الماء رأي العين لكن يوجد فاصل بينه وبين أم عدو يتهدد ويخشى على نفسه أو على من هو تحت سلطته فيتيمم، وهذا من التخفيفات التي وردت في هذه الشريعة الإسلامية والكلام في هذا الطويل. وبقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسح بشرته. روايات أخرى عشر سنين، وهذا أيضا من كمال هذه الشريعة وشمولها وسموها، لأنها شريعة خالدة هي وضعت للناس كافة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، فهي تستوعب كل حاجات الناس مهما جدت المسائل وتنوعت الوقائع وتعددت الحوادث، فإن هذه الشريعة الإسلامية شريعة خصبة شاملة نجد فيها الحل لكل مسألة ولكل معضلة ولكل مشكلة مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع والمشكلة. قال: ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب. هذا حقيقة تعليل ضعيف، وهو نفس المؤلف اطلع، ولا شك أن هذا حقيقة يعني استدلال ضعيف، ولا شك أن مذهب الجمهور واضح الدلالة في هذه المسألة، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ. بهذه المسألة أيها الأخوة نكون قد ختمنا ماذا أبواب المياه، وتعلمون أن المؤلف هنا ذكر فيه سبع مسائل، هي سبع ولا ست؟ ست ذكر فيه ست مسائل، لكن ليس معنى هذا أن كل ما ورد في الماء هو هذه المسائل، لكن هذا المؤلف كما قلنا نحى منحا خاصا في كتابه، اختار فيه المسائل الكبرى أو ما يعبر عنه بأصول المسائل أو أمهاتها، فإذا ما عرفت هذه الأصول فلك أن تلحق في ذلك ما يجد. فمثلا هنا المؤلف قال نبيذ التمر، لكن لم يتكلم مثلا عن نبيذ العسل ولا كذلك أيضا عما يتعلق بنبيذ ماذا الزبيب، ولم يتحدث عن هذا التطهر هل هو خاص بالوضوء أو يشمل الغسل، هذه وغيرها فروع كثيرة. لكن هذا الباب الذي رأيتم أيها الإخوة، وإن كان المؤلف قد اختصر، هو باب عظيم. فهذه المياه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى كما قدمنا لذلك في أول الكتاب، فالله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويقول سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ولهذا ورد أيضا في أحاديث عدة فضل بذل الماء وإعطائه للمحتاج إليه وتقديمه له، كما أنه أيضا تعلمون قصة المرأة التي سقت كلبا فكان ذلك في سببا في أن يغفر الله سبحانه وتعالى لها قصة البغي ودخلت الجنة. كذلك أيضا إذا كان في بذل الماء ثواب عظيم وفضل جزيل، فإن أيضا في منع الماء عن المحتاج إليه، وأعظم من ذلك أن يكون في أمس الحاجة لأن يمنع الإنسان. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم قال رجل عنده فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل. انظروا، يعني رجل زاد عنده ماء ولم يكن بأمس الحاجة إليه ولا بضرورة، لأنه لو كان كذلك لقدم نفسه على غيره لأنه أولى عملا بالقاعدة المعروفة، وهذا من الستن من الضرورات تبيح المحظورات. لكن إذا كان الإنسان محتاج فهو أولى من غيره، وليس لغيره أن يكره على أن يأخذه. لكن هذا رجل عنده فضل ما زائد عن حاجته فمنعه ابن السبيل، وتعلمون ابن السبيل الذي يسير في الطريق وبأمس الحاجة إلى شرب الماء إلى شربة ماء أو شربة ماء. إذا ذكره الله عده في ضمن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم، عده رسول الله عليه الصلاة والسلام ضمن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وبهذا نتبين أهمية الماء وفضله وشدة الحاجة إليه، لأن به حياة الإنسان والحيوان والنبات.